دخل في الدول من الدول الاسكندنافية ومن اسبانيا علاوة على امريكا الجنوبية ما يربو على 1000 في دين الله عز وجل بين رجل وامرأة. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ولسماحة او يسر هذا الدين وقربه من الفطرة ولا يصح الا الصحيح. فاللهم اعز دينك وانصره في بقاع الارض يا رب العالمين. ومما اسعدني اكثر واكثر ان بعض الدول كزي السويد وسويسرا هناك اسر كاملة دخلت في دين الله عز وجل، وهذا من فضل الله اولا واخيرا. واقول ما قلته في الحلقة الاولى ايضا، ان كنت قلت خيرا او صوابا فمن الله وحده، وان قلت سيئا او خطأ فمن الشيطان ومن نفسي. فاللهم اغفر لنا وارحمنا ووفقنا وسددنا وقربنا منك يا رب العالمين. لكي لا ندخل في مقدمات لان الحلقة طويلة، سوف نكمل نصين او ثلاث نصوص من كتاب الله عز وجل لندخل بعد ذلك على الحديثين اللذين يعني اخرتهما حتى نختم بهما هذه الحلقات في رضا الله عز وجل على اهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم كما قلنا في رؤيتي وجه الكريم سبحانه، وهي اعظم نعمة ينعم الله بها على عباده، فاللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. الاسبوع الماضي كنا نقرأ نصا من سورة الصفات، وصلنا الى قول الله عز وجل، قال قائل منهم اني كان لي قرين، واحد من اهل الجنة قعد في الجنة مدة، وبعدين قال ده انا كان لي واحد صاحب في الدنيا بيمشي معايا بيقعد معايا وبيزورني وزوره، كان صديق. ولكن اريد ان اوضح نقطة هامة، يجب الا تصاحب الا كما قلنا من تذكرك بالله رؤيته ويدلك على الله حاله ويزيد في علمك منطقك. لا تصاحب الا من يصير مرآة لك ترى فيها عيوبك، فصديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. وقلنا من قبل ان الطفل قد يكره اباه عندما يأتي له بالطبيب ليعطيه إبرة مؤلمة أو دواء مؤلم، ويحب أمه لأنها تدافع وتقول لا داعي أبدا للطبيب ولا داعي أبدا للإبرة ولا الحقنة اللي بتوجع الولد أو بتقلبه. للأسف الشديد لو كان هذا الطفل بالغا عاقلا واعيا لأحب أباه في هذه النقطة أكثر من حبه لأمه. ليه؟ لأن أبوه صديق له لأنه صادق معه، قد يؤلمه ولكن هذا الألم له هدف وهو النتيجة. ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد يبتلي الإنسان منا في الدنيا بمرض أو مشكلة أو بزوجة بذيئة اللسان أو بزوج سليق متفاوض أو بجار سيء أو مدير في العمل يؤذيه او عامل عندك او موظف يخونك في مالك وفي عملك. قد تكون هذه الابتلاءات ليست لان الله عز وجل يكره هذا العبد، فانما اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. يصاب المؤمن على قدر ايمانه، فان كان ايمانه قويا قال يا جبريل صب البلاء على عبدي فلانا صبا، فيصبه ثم يقول ماذا صنع عبدي، يقول يا رب حمدك واسترجع، يقول الله عز وجل اعد عليه صب البلاء مرة اخرى فاني احب ان اسمع صوته. والانسان المسلم لو مر عليه كما قلنا 40 يوما لا يبتلى بمشكلة ولا مصيبة ولا بلية رغم سيره في طريق الله عز وجل، يجب كما قلنا ان يعيد حساباته مرة اخرى وان يحدد المسار، لانه بعيد عن رب العباد سبحانه. ودخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يقول يا رسول الله اصابتني ام ملدم، ام ملدم اللي هي الحمى، يعني رأى واحد في جلساء او في مجلس الحبيب المصطفى يقول يا رسول الله انا جات لي حمى سخونة. فقال الاعرابي وما ام ملزم؟ ايه ده الراجل ده بيقول ايه ام ملزم دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اصابتك حمى من قبل؟ جاتلكش سخونة ابدا؟ قال الاعرابي كلا. انا صبعت رأسك حسيتش مرة الدماغ بصبعها؟ قال كلا. لا ما جاتش سخونة ولا جاتش حتى صداع، ده ايه ده ترن تيدي؟ سبحان الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبتلى فهو شيطان. وقلنا ان الابتلاء انواع، ثلاث انواع. انت ماشي في طريق الله عز وجل وتتدرج في طاعة الله عز وجل وتحاول ان تتجنب محارم الله سبحانه ورغم ذلك تبتلى، فده اسمه رفع درجات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ربنا بيرفع ايه؟ ليه؟ لان السيد عائشة بتقول وهو رأسه، السيد عائشة بتقول رأسه وجعان، فقال الحبيب وانا وهو رأسه ويا عائشة وانا برضو دماغي وجعان. قالت اتوعك انت يا رسول الله؟ طب انت تعيه؟ طب احنا ناعيه؟ طب انت تعيه؟ قال اوعك كما يوعك رجلان من امتي ليضاعف لي الثواب عند الله يوم القيامة. يعني لو كنت انت تحس بالالم 30 درجة الحبيب يحس 60 درجة، لو كنت انت تحس بالالم 100 درجة الحبيب المصطفى لدرجة وهو ينازع. ولعل دي برضو من سياق الحديث في الحلقة الاخيرة، كان الروح خلاص يعني توشك ان تغادر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة لقيته بيتمتم بكلمات، علمت انه يقرأ الفلق والناس الموضتين، ما كانش ينام ابدا الا ما اراهم ثلاث مرات ويمسح وجهه وما استقبل من جسده. وبعدين فاراد ان يرفع يديه ليمسح وجهه فلم يستطع من شدة سكرات النوم. يعني اذا المسألة مش مسألة، المسألة صعبة، ان للموت لسكرات كما قلنا في الحلقة الاولى سبحان الله. فمسحت عائشة بيديها على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنظر الى سواك في يدها، بص للسواك اللي في ايدها، فعرفت انه عايز يستاك ولكن ايده مش قادرة تشيل السواك وتحطه صلى الله عليه وسلم، فاخذت سواكه ولينته بفمها ثم اعطته وامسكت بيده فاستاك صلى الله عليه وسلم. وبعدين نزل جبريل وقال يا رسول الله هذه هي اخر مرة انزل فيها الى الارض. خلاص لمن انزل بعدك؟ لان سيدنا جبريل مهمته ايه؟ تبليغ وحي السماء الى من اختارهم الله سبحانه لتبليغ دعوة الله الى عباد الله. في اخر مرة خلاص نزل من ادم ولا نزل على نوح ابراهيم موسى عيسى كل الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلاص خلاص يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا ملك الموت يستأذن بالباب، والله ما استأذن على احد من قبلك. حصلش ملك الموت ولا استأذنش على حد، لا من قبل رسول الله ولا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما استأذن على رسول الله لمقام الرسول عند ربه. استأذن سبحان الله. وبعد ذلك اذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل اتحب ان تكون في الدنيا ملكا مخلدا ام الى جوار الرفيق الاعلى؟ قال بل اختار الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى، اشهد ان لا اله الا الله واني عبده ورسوله. ثم فاضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا رأينا كيف ان انس رضي الله عنه لما عاد من بعد دفن رسول الله ليعزي السيدة فاطمة قالت له فاطمة يا انس هل هانت عليكم انفسكم ان تحفوا الرسول ان تحفوا التراب على وجه رسول الله؟ معقولة كده بايديكم تحطوا التراب على وجه الحبيب؟ كيف؟ قال هو الذي امرنا بهذا يا بنت رسول الله. وطبعا الان منها خلقناكم او نزل عليه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خلاص يبقى انك ميت وانهم ميتون سبحان الله. اذا انت في الدنيا تختار الصديق الذي يذكرك بالله لانه في الجنة هتدور على صاحبك فلان فين اللي كان بيروح معايا فين الحتة الفلانية. اني كان لي قريب قال لي يا صاحب وقلنا برضو نأكد ثاني لا يدخل بيتك الا مؤمن. ليه؟ عشان يحافظ على حرمته. لما المؤمن يخش بيتك يحافظ على ايه؟ على حرمة البيت. ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه؟ لأن التقي لما يأكل يدعو لك. وكان ابن مسعود كما قلنا ونكرر كان بيقول أرق إنسان على قلبي أخف إنسان على قلب ابن مسعود الضيف. قالوا ليه؟ فالمصريين سنة 92 ما فيش أثقل على قلبهم من الضيف اللي يجي على غير معاد سبحان الله. قال ابن مسعود لأن رزقه على الله. رزق الضيف على من؟ وفكر انت متأكد الضيف من جيبك؟ لا لا الضيف رزقه على الله وثوابه لي. حتى لو كان الضيف غني برضو اخد ايه؟ ثواب في اطعامه سبحان الله. يبقى سبحان الله الاول الثواب يعني رزقه على الله وثوابه لي. وثالث حاجة قال ويأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. ولك سيدنا الخليل عليه السلام سيدنا ابراهيم كان لما يجي ياكل لازم يطلع يمشي مسافة ميلين الى ايه؟ الى ان يلقى ضيفا. لما يلاقي ضيف يجيب الضيف ايه؟ وسبحان الله. ورأينا كيف ان الاعرابي جاء الى الحبيب وقال انا ضيفك الليلة يا رسول الله انا ضيفك بقى عازم واحد عازم روحه بالعافية عند سيدنا الحبيب. من يطول يقول دخل الحبيب الى بيوت نسائه عندكن طعام؟ قالوا مفيش اي تمر عيش مفيش فقط جبنة مفيش ما عندنا الا الماء يا رسول الله. خرج وقال للصحابة من يضيف ضيف رسول الله الليلة مين ياخذ ضيف الحبيب النهاردة؟ سيدنا جابر قال انا يا رسول الله. واخذ الضيف فرحان بيه. مش تدخل على مراتك بضيف تشعر ان تفكك الاتحاد السوفيتي؟ لا ابدا. مسألة سهلة جدا واحنا ما نتكلفش البعض اللي موجود يأكله. زوجة جابر رضي الله عن الجميع قالت له ما عندناش اكل الا الاكل اللي كنا حاجزينه لك. بس يعني اكل يكفي نفر. بعدين النفر بتاع الصحابة كان بياكل قد ايه؟ ما تبصش انت للايه؟ للانفار اللي ياكلوا فيك. الانفار اللي تمثله بسيادتك. لا ده كان الصحابي كان ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنار. كان له قيمات قال سهلة سهلة نطفي النور ونحط الطبق اللي فيه الاكل قدام الضيف واحنا نقعد نعمل ان احنا بنخبط فضاق قدامنا ان احنا بنعمل صوت الاكل والدنيا ظلمة ما حدش شايف. المؤمن كيس فطن. اكل الضيف مسح اللي قدامه شبع هم ما اكلوش. يروح سيدنا جبر ياخذ الضيف ويروحوا بيه ايه؟ صلاة الفجر صلاة الصبح خلف الحبيب. يقول لي يا جابر لقد شكر الله صنيعك اليوم انت وزوجك بضيف رسول الله. يبقى هذه ايه؟ هذه المؤمن لا يدخل بيتك الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ المؤمن ده يدخل البيت مفيش دعوه بحد يقعد كده ان كان ينتدى بكلمه طيبه يقولها مش يدخل يعمل قاعد مع مراتك في امان الله وده. فانا شفت واحد شبهك امبارح راكب عربيه كده وفي واحده راكبه جنبه مش عارف انت ازاي بس جاي تخلي الراجل تطور البلاوي جوه لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ها انصحه بينك وبينه ما انت عارف نظام التلاكيك في البيت انت انصحك بنا انصحه بينه وبينه. ليه؟ لانك مرآة اخيك. اني كان لي قريب كان لي صاحب في الدنيا يقول وانك لمن المصدقين. صح صح فعلا. انت راجل اللي في الجنة كنت مصدق بالبعض، مصدق بالنشور، مصدق بالحساب، وكان فعلا لك هذا القرين وهذا الصاحب. عايز اعرج على نقطة صغيرة، مسألة القرين. الناس يقول لك يا اخي كل واحد له قرين من الجن وله قرين تحت الارض. مين اللي قالك الكلام ده؟ من الذي جاء لك بهذه الفرية؟ يعني هو المصنع الالهي المواد الخام خلصت لدرجة ان بيعمل السجن تحت الارض ولا ده كلام؟ يا اخي ليه كده؟ سبحان الله، الله قادر. زي الجماعة الخيالين بتوع تناسخ الارواح. طب تتناسخ الارواح ليه؟ الله ده ربنا يقول كن، اما يحب يخلق 5 مليار في في في لحظة، يخلق ولا ما يخلق؟ يخلق ولا ما يخلق؟ ما توحدوه، لا اله الا الله، سبحان الله. يبقى مش حاجة اسمها قرين. اما ليه موضوع القرين ده؟ لكن كنت انت رجل مؤمن ماشي بطريق الله قرينك الملك، وان كنت رجل العياذ بالله منحرف قرينك الشيطان. بدليل ايه؟ قلنا لكم من قبل ان خرجت في طاعة الله انت على بابك كل يوم واقف ملك وشيطان، كل واحد معاه راية علم. ان خرجت في سبيل الله راح شغلك، راح تصح بالاثنين، راح تعمل، راح تزور اخوك المسلم، راح تصل الرحم، راح تتصدق، اظلتك راية الملك حتى تعود. الملك يلازمك، يجي الوقت يأذن في الطريق يقول عادي صلي العصر الاول، صلي العشاء الاول، ما نضمنش مش عارف، وهكذا. وان خرجت في غير سبيل الله ها والعياذ بالله يحصل ايه؟ اظلك الشيطان برايته حتى تعود. حتى ايه؟ طيب. ولذلك انت وانت رايح مكان فيه يعني مثلا الجماعة الكرويين روح بالاستاد ويزدحم 100,000، يقول لك كبير المصريين في استاد القاهرة بيرد الدنيا رك. طيب ماشي. وبعدين نفرض جدلا لا قدر الله المدرجات راح توقع بالناس، لك شهداء الكرة. يعني شهداء الكرة انت بتهرج شهداء الكرة ايه؟ اذا اول ارينا في كل مره ماشي شهداء الكره دي وان شهداء، يقول لك وفلان رحمه الله ده الفنان وقع على المسرح، وقع ويؤدي رسالته في محراب الفن فهو شهيد الفن. وتسمع كلام يروح صدرك. فانت ان كنت في طريق الله يقول الملك يظلك برايته لغايه ما ترجع، يبقى انت ماشي في طريق الله. ماشي غلط والعياذ بالله يا رب العالمين. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. معقولة بعد ما نموت ونبقى تراب ونبقى سبحان الله حاجة بالية؟ معقولة نبقى يعني يطلعونا تاني مدينين، نطلع مدينين في الحسنات والسيئات ويبقى علينا وما يبقاش لنا؟ معقولة دي؟ ولذلك جاء أبي أمية ابن خلف والعياذ بالله جاء ببعض من عظام من المعلة، المعلة اللي هي المقابر بتاع مكه، عظمه باليه، وراح عملها كده طحنها في ايده وراح نفخ فيها في الهواء. قال يا محمد هل يستطيع ربك ان يعيد هذه مره اخرى؟ اسمع كلام الله عز وجل. ينزل جبريل الامين باخر ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بعدين التنظير بقى، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. الشجر الاخضر اللي فيه المايه دي ها، وفيه التمثيل الكلوروفيل وفيه ماده البلاستيد الخضراء وفيه وفيه وفيه اللي نستخدمه في الايه؟ في الطاقه ها، سبحان الله. من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. شوف الايات ماشيه ازاي، تقع كده ببساطه وبسهوله. هو بيضرب مثل سبحان الله على مساله الخلقه، العزير العزير اتجوز يومين مع امراته وبعدين خارج رايح المزرعة بتاعته ولا كان فلاح زارع عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام احد الانبياء رسل. فابن العزيز ماشي وهو ماشي معدي على حاجة زي صلاح سالم كلها ايه مقابر وشوية عظام بالية. قال ياه ان يحيي هذه الله بعد موتها. هو مش من باب التعجيل لا ده هو عايز يستفهم ازاي كيف كيفية. قال فاماته الله 100 عام ثم بعد راح ملك الموت قبض روحه قبض روحه 100 سنة. مراته كانت حملت وبعدين هو نام 100 سنة صحي واحد ملك جنبه كده قال له كم لبث؟ قال له لبث يوما او بعض يوم. ده انا دي يوم يا اما يجي ده انا جسمي مكبر ده انا قادر يمكن يومين ثلاثة او في رواية بتقول بعض يعني يوم او 3/4 اليوم او نص اليوم او ربع اليوم او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. المعقولة انا نمت 100 سنة؟ قال له بص بقى وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنح. كان واخد معاه يقال سين ولبن وميه. السين واللبن دول يعني لو باتوا ساعتين بره الثلاجه بيحصل لهم ايه؟ ها سبحان الله يبوظ. قال لهم 100 سنة بص على اللبن اللبن زي ما هو بص على السين ليه السين زي ما هو. وانظر الى حمارك بص للعظم بتاع الحمار ايه منثور راح هبت الريح مركبه الهيكل. خلي بالك وبعدين شوية لقي العظم ده راح نفس لحم وبعدين جرت فيه الدورة الدموية راح وقف الحمار على 4 ينفض أذنه وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لكنه لم يرى سر الصنع. هو شاش سر الصنع شكلها ايه الصنع الأرض. فإن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. احنا برضو في الحلقات الدار الأخيرة أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن الله؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس من سمع كمن رأى. عامل زي سيدنا موسى الكليم انا رب اكرمتني بالكلام ها وكلم الله موسى تكليما قال طب ما تنعم عليا كمان بالرؤية ها رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خلاص اذا برضو انا عايز يا رب اشوف كيف تحيي الموتى. ده مين ده الخليل. طيب ماشي الخذ 4 من الطير فصرهن اليك. هات مثلا حمامة ها ويمامة وفرخة وعصفورة مثلا يعني ما يهمناش احنا يعني 4 طيور 4 من الطير مختلفة. 4 من الطير مختلفة. اذبحهم واقطعهم حتت ولخبطهم في بعض وانفرهم فوق الجبل. خلاص يعني الاربع طيور المختلفة يتقطعوا اجزاء ويتلخبطوا مع بعض وينفرهم الخليل عليه السلام فوق الايه فوق الجبل خلفه. خلاص ثم ادعوهن قلهم تعالوا باذن الله قال يأتينك سعيا. بص ليه تعالوا ليه الاربعة جايين صغيرين عليه من الذي خلقها. ولذلك الرجل دخل على الشافعي قال له يا امام قال له نعم قال له ما الدليل على وجود الله قال له ورقة التوت. ده سلام ايه ورقة التوت دي قال له تأكلها الشاة تأكلها الشاة فتخرجها بعرا تأكلها البقرة فتخرجها روة تأكلها النحلة فتخرجها شهدا تأكلها الدودة فتخرجها حريرا تأكلها الغزالة فتخرجها مسكا. من الذي وحد الأصل وعدد المخارج. هي ورق التوت بس شوف المدخل ايه والمخرج ايه. قادر. لذلك الانسان التفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولعلنا نذكر هذا الاعرابي الذي جلس في ظل الشجرة بص على الجمل بتاعه كده والبعير عامل بعض ورجليه باينة على الرملة وبص للبحر كده من بعيد عنه الله الله الله الله قال سبحان الله قال ايه ده قال البعرة تدل على البعير

قال له تعال يا اخي لان يوم حر النهاردة لازم حرك الصيام يعني. قال له صمت اليوم من هو اشد منه حرة. قال له هذا الكل النهاردة وصوم بكرة. قال له هل يضمن لي الامير ان اعيش الى الغد؟ ادي المنطق. يبقى انا مش ضامن. ولما يضامن يبقى اعمل الوقت ده خير انا مضمنش استنى للصبح. من يضمن منا ان يعيش الى الاثنين القادم؟ مين؟ لغاية في صلاة الصبح النهاردة. لغاية بعد ساعة. سبحان الله. سبحان الله. سبحان من يرث الارض ومن عليها. طيب يا فيه. تعالى لسورة فصلت. فيها جزئية. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله كل الناس يقول لك إيه؟ طب ما سيدنا الشيخ قال ده النصاب بيقول ربنا الله الحرام بيروح يسرق يقول ربنا يصفر يعني صح ولا لا؟ يبقى ده ما كله ربنا الله ده ربنا هو ده كلام ربنا هو ده كلام لكن لو عمل ما يعملش الغلط لو هذا الكلام عمليا ها لكان سبحان الله ده قال يا بصري انت بتخاف من ربنا قد ايه قال خلي بالك بيخاف ازاي قال لو ركبت انت البحر فتحطمت سفينتك فلم يبق منها الا لوح واحد بس فامسكت به بين الموج العاتي كيف حالك قال له خوفي شديد قال له انا هكذا مع الله ليل نهار لك شوف خايف قد ايه شوف خايف قد ايه لا فاكر انت الرجل اللي جه يبشر عمر بن الخطاب بفتح النجائن المعقولة اخرف على بيت امير المؤمنين الساعة 2 بعد نص الليل اطلع على المسجد النبوي ازور واصلي في الروضة واستناه لما يجي دخل لي رجل في القبلة ساجد ينتحب ويبكي بصوت بصوت النحيب بتاعه ايه علي لدرجة ان الرجل قرب منه يقول يا رب لائذ ببابك عائذ بجنابك لا تطردني من رحابك قال ياه الراجل ده عمل الذنوب قد ايه عشان الكلام اللي طالع يحرب من القلب ده انا بعد ما يخلص اقول له حديثين عن الرحمة اخليه يشعر بالامل شوية فاقتربت فاذا به امير المؤمنين عمر قال يا خبر ابي يا امير المؤمنين ده انا مكسوف اخبط عليك قال له يا اخ الاسلام ان نمت النهار كله اضعت رعيتي وان نمت الليل كله اضعت نفسي لو نمت النهار كله الرعية تضيع ولا لو نمت الليل كله انا في داهية ولا ايه طب النهار رعية طب بالليل رعي نفسك بقى ها؟ يبقى ان الذين قالوا ربنا الله ده كلام ثم استقاموا هذا العمل يبقى ربنا هذا القول الايه اللساني واليقين الايه القلبي ثم استقاموا ده الايه الترجمة العملية اللي العمل بالايه بالاركان يبقى الايمان كم ركن ثلاثة تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالاركان بس وذلك رحمة ربنا لما تبقى واسعة بقى ها رحمة ربنا يرحمنا واياكم يا رب فاكر رجل بتاع بني اسرائيل ها قال له بقول لك ايه يا سيدنا الشيخ قال له نعم للحبر اليهودي قال له ما فيش ذنب ربنا نهى عنه الا ارتكبته شوف اي ذنب كبير او صغير واي حاجه ربنا قال عليها خير عمري ما عملتها قال له قتلت قال له قتلت شربت شربت ارتكبت ارتكبت ما فيش سرقت سرقت كل الذنوب فالحبر عايز يقول له انت مالكش عندنا واي ورقة ولا استثناء قال له شوف خذ عرجونا قديما اللي هو ايه صباط النخلة بتاع الناشف اللي الكناسين بيقنسوا بيه الذين ثلاثة بحثين مقوم من النخلة وضعه امامك واكثر من الصالحات فان اخضر العرجون سوف يكون الله قد تاب عليك يعني بالبلد كده ايه سمعني السلام عليكم يعني مع السلامة يعني ما فيش بيقول له اظن مش عارف سكتك من غير كورنيش ولا يعني حاجات زي كده الراجل راح يعني خد الكلام بصدق ما نجرب يعني حط لو يكثر من الحسنات قوم الليل صوم النهار يعمل الخير سبحان الله شهرين ثلاثة بيعود ابن الذين مش راضي يخضر اصبح الصباح مرة واذا العود كله اخضر راح للحضر يقبل ايده ورجله، بارك الله فيك، انت اللي هدفني، انت اللي عرفتني. قال له ايه خير؟ قال له ايه الاخبار؟ قال له دلني كيف تفتح حتى اتعلم منك. قول لي انت عملت ايه اللي انت وصلت بيه ده؟ رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب سامع اوعى من مبلغ. بس المهم انك ايه تاخد الكلام بمنطق اليقين. ما توحد رب العالمين لا اله الا الله. يبقى يا سيدي سبحان الله العظيم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. ينزل عليهم امتى؟ هل يتنزل عليهم في ثلاث اماكن؟ في الدنيا بالتثبيت، خليك على الخير اللي هو القرين بقى اللي قاعد معاك على طول، قرينك اللي ايه؟ الملك بيوفقك، يقول لك لما تقولش دي بلاش دي، ها سبحان الله، حتى لما تغلط، حتى لما تغلط ملك السيئات عايز ايه؟ يسجل. ربنا من رحمته خلى ملك الحسنات هو الرئيس، يعني ملك السيئات موظف عند مين؟ عند ملك الحسنات. ام ملك الحسنات يقول له انتظر عسى ان يتوب. انت ملك بتصرب عليه كده، انت ما بتحبوش ليه؟ استنى يتوب دلوقتي. وملك الحسنات قال ايه؟ اللهم توب عليه. يا سلام، بيدعي لك يا بخت اللي تدعي له الملائكه، اللهم اجعلنا من الذين تدعو لهم الملائكه وتؤمن على دعائهم. ولما ملك الحسنات يدعي، ملك السيئات يضطر يامن، هو الرئيس بتاعه، والناس على دين ايه؟ المهم خلينا هنا. فسبحان الله ال- ال- ال- العبد يفوق بقى، يصحى يستغفر، يبقى ايه؟ ما كتبهالوش. وبعدين طب ما هو الذنب ده اتعمل على الارض، طب الارض دي ما تشهد يوم القيامه. ام ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينسي الحفظه ينسي الارض، يخلي الارض ما تفتكرش يوم القيامه الذنب ده، عشان ما يبقاش ولا شاهد اثبات عليه. كل فؤاد نفس رحيم ولا مش رحيم؟ فبعد ما يتوب العبد ربنا يقول ايه للملائكه؟ يقول له ايه؟ اللهم فرحه كما فرحنا. يبقى الملائكه بتفرح ايه؟ بالتوبه بتاعتك. يقول ربنا ده مدخل علينا الفرح وتاب، طب ربنا فرحه بقى، طب يفرح العبد بايه؟ بالجنه. اللهم فرحنا يا رب. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، فده الايه؟ التنزل الاول في الدنيا، ولحظة خروج الروح يثبتوه في القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى في الدنيا ساعة الايه؟ في الحياة، وساعة لحظة الايه؟ خروج الروح، لحظة خروج الروح ده تثبيت، تثبيت. سبحان الله، ابقى على اليقين ما ينفعش. سبحان الله، ده سورة البروج بتوع اصحاب الاخدود، ها اللي حصل ايه؟ جاء من ضمن اللي جابوهم، جابوا الست حفروا الاخدود. هتؤمني بالله؟ اتؤمن بالله بالملك على انه هو الاله، ولا ليك اله ثاني؟ ولا ربي الذي في السماء خالق السماوات والارض، رمينه في الايه؟ في النار، رمينه في النار، رمينه في النار. جاب واحده ست عندها سبع ولاد، مسكوا عيل عيل من عيالها، هتكفر بالله وتؤمن ان الملك هو الله ولا لا؟ تقول لهم لا. يروحوا رمين الواد الاولاني، الواد الثاني، السادس، السابع على كتفها رضيع له 3 شهور، ها فاه هتؤمني بالملك ان هو الله ولا لسه برضه هتؤمني بان الله هو خلق السماوات والارض؟ الست اتلجلجت، قالت ستة. طب نقول حتى بالكلمة كده يعني مجرد يعني نمشي الحال ويفضل لنا ريحة من العيال الستة؟ سبحان الله، نطق الرضيع وقال يا أمة اثبتي على الحق لا إله إلا الله. أربعة تكلموا في المهد، أولهم سيدنا عيسى وآخرهم هذا الإيه؟ سبحان الله، يعني ذكروا في الحديث زي ما ذكرنا قبل كده، اثبتي على الحق. راح الست وقعد ابنها ورمي روحها في النهر من غير ما حد إيه؟ يعني من غير حد يزقها. ليه؟ خلاص، لأن سبحان الله سيدة آسيا امرأة فرعون، ها؟ فضل يعذب فيها، يعذب فيها، ها؟ ويقطع حتت حتت من جسمها. سبحان الله، أول ما وصل عند لسانها قالت يا رب هذا الذي يؤنسني بذكرك. ده اللسان ده قال لي لا، عشان يعني برضه ودني تسمع ولساني يذكر، فأنا بذكرها بالقلب لكن اللسان ده مهم. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والعياذ بالله رب العالمين اذا بملك الموت ينزل ليقبض روحها تبتسم ويتموت وتذهب الى الله عز وجل كما يقال جسدها في الفرش وروحها في العرش. بيسمعه دم مسجل لكن كرم الله واسع لما ربنا يحسن الختام خلاص اللهم احسن الختام يا رب العالمين. تتنزل عليهم الملائكة إذا في الدنيا ولحظة الموت وبعدين الأول عند الإيه الخروج من القبر بقى خروج من القبر روح الملك ماشي قدامك هل يدل المؤمن على مكانه زي بالظبط إيه زي بالظبط الراجل ذو حيثية ها وقدامك إيه تشريفة يعني ماشيين ها فضل بيت فضل باشا فضل كده يعني سواء أنت بقى هناك مش باشا أنت هناك ملك ملك. احنا نشوف دلوقتي الرسالة اللي توصلك في الجنة ان شاء الله يا رب الله ما يجعلنا وياكم منه ان شاء الله من اهل الجنة سبحان الله اللي توصلك رسالة من الله من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت. لا يموت كان فين في الدنيا لكن في الاخرة خلاص شوف العزوة انت اشبهت ايه صفة في صفات الله يوم القيامة يا من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي دمان اما شاقتك زيارتي يا عبدي اتظرني لا او عبدي اشتقت اليك فزورني الكرم ده كله ده احنا نصبر ونصبر ونصبر ونمسك على الدين وننصر الاسلام ونتوكل على الله ونوقن في نصر الله عز وجل ومهما يحدث من اذى او من مصاعب او ان الحلال ضيق شوية او ان الحرام سهل شوية لا الحرام الممات دونه ناكل حلال ونلبس حلال ونتكلم بالحلال ونبعد عن الحرام عندئذ يحسن الله لنا ولكم الختام. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم.